أحسن الله إليكم. يقول: سمعت بعضهم يقول طه وياسين أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ لا، هو بالنسبة ياسين جائز أنه ياسين من أسماء الأنبياء السابقين، وجائز أن ياسين هذه الحروف منها القرآن نزل بهذه الحروف العربية الفصيحة. ولابن القيم كلام جيد في معاني الحروف المقطعة في القرآن الكريم. نعم، أحسن الله.